اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه. يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.